الحبيب أخذتك حتى إلى الصليب. ويد البشر سلامات ولا كيف سمرت يداك؟ لما سمرت يداك؟ ليكون لي نصيب معك في المجد هناك في الأبدية في حبيب أخذتك حتى إلى الصليب. ويد البشر سلامتك ولا طامتك سمرت يداك؟ لما سمرت يداك؟ ليكون لي نصيب معك في المجد هناك في الأبدية معك في المجد هناك في المجد.